عن ابن عبد قال أخبرني يونس بن شهاب عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرم أخبره عن عمر بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصل أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين قالوا أجل يا رسول الله قال أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله إن الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في كتابه ونحن الآن وصلنا إلى الفتن والملاحم. يقول رحمه الله باب فتنة المال، يعني أن المال له فتنة، المال الغنى له فتنة والفقر فتنة، الغنى فتنة والفقر فتنة. يقول رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى، يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد، يونس بن يزيد الأيلي قال عن ابن شهاب الزهري نعم عن عروة بن الزبير قال عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال عن المسور بن مخرمة، عن المسور بن مخرمة عن عمرو بن عوف، عن عمرو بن عوف والحليف بني لؤي من قريش يعني العامري قال وكان شهيد بدرا مع الرسول، وكان شهيد بدرا هذه ميزة، يعني أن له ميزة حيث شهيد بدرا مع الرسول وأن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، وهذا معناها الصدق يعني أنه لا يزل لا يكذب. فقال إن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي بزكاة بجزية أهل البحرين وهم الأحساء وما وراءها، الأحساء وما وراءها كانوا نصارى، فأرسل لهم فاحتلهم وتصالحوا وياهم وأرسل لهم العلاء بن الحضرمي أميرا، فصار العلاء رضي الله عنه بن الحضرمي يجمع الجزية منهم، يأخذ من الرجل كذا ومن كذا ومن كذا إلى آخره، المحتلم يأخذ منه كذا واللي محتلم يأخذ منه كذا، دنانير أو فضة أو شيء من هذا، فجمع أموالا كثيرة وأخبر الرسول بها، فأرسل عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة بن الجراح ليأتي بها، فذهب أبو عبيدة وأتى بها، فسمع الأنصار الذي في المدينة يعني وغيرهم من أن أبا عبيدة أتى بمال، فاجتمع على الرسول عليه الصلاة والسلام أناس كثير جميع يعني صلوا معه الفجر، كان العادة يصلون بمساجدهم، يصلون مع الرسول ناس ويصلي بمسجد الأنصار ناس ويصلي بمسجد كذا ناس إذا كانوا مثلا، لكن هذه اليوم أو هذا الفجر صلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل ما سمعوا من المال. فلما سلم عليه الصلاة والسلام ورآهم تعرضوا له فقال لعلكم سمعتم أن أبا عبيد قدم بمال، قالوا أجل يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صحيح أنتم فقراء الآن، الآن أنتم فقراء، لكن والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكت من قبلكم، تنافسها اليهود والنصارى وتنافستها الأمم فأهلكتهم ودخلوا النار، فأخشى أن تكونوا مثلهم، أن تفتح الدنيا عليكم. فتحت الدنيا، فتحت أيام عمر بن الخطاب وأيام معاوية وأيام عبد الملك بن مروان، فتحت الدنيا، فتحت الممالك كلها. الذي أخبر الرسول أن الأرض زويت وسيبلغ منك أمته بلغ خلاص، حتى فتحت جميع الخزائن، جميع خزائن الفضة من كسرى وجميع خزائن الذهب من قيصر فتحت ونقلت إلى المدينة، كلها نقلت إلى بلاد المسلمين ووزعت على المسلمين. وكان عمر رضي الله عنه يجعل لجان في كل إقليم وكل مدينة يجيب سجلات ويعطى كل بيت كذا حقه كذا، وهذا البيت حقه كذا وهذا البيت حقه كذا وهذا البيت حقه كذا سنوي أو شهريا أو قال سنويا سجلات. وكل أمير مسؤول عن إقليم بلده، كل أمير من الأمراء يجعله عمر على هذا الإقليم مسؤول عن ضعف عن فقر بلده فقراءهم وأغنياهم، هو المسؤول ويوزع على الأبواب يطق الباب خذ يا فلان حقك الشهري يا فلان ما يحط ضمان اجتماعي ولا لا، إنما اللجان هي اللي تمشي على البيوت فكل بيت يعطى حقه، هذا مثلا 5000 دينار هذا 2000 دينار هذا كذا دراهم هذا كذا دراهم شهريا أو قيل سنويا، والظاهر أنه شهري لأن السجلات تمشي شهريا ويوزع لجان كل لجنة تمشي على حارة أو على قبيلة أو على إقليم إلى آخره. الشاهد أنها فتحت وتنافسوها وتقاتلوا فيها كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. باب فتنة النساء. قال رحمه الله تذنى بجر بن هلال الصواف قال تذنى عبد الوارث بن سعيد عن سليمان التيمي قال تذنى أمر بن رافي قال تذنى عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدوا بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. يقول ابن ماجه رحمه الله باب فتنة النساء. انتهينا من فتنة المال وانتهينا من فتنة الملوك وانتهينا من فتنة الدنيا، الآن فتنة النساء. انتهينا من فتنة الأولاد وأنهم فتنة كما ذكر الله في سورة التغابن، هنا فتنة النساء لأنهم ضرر على الرجال. يقول ابن ماجه حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال عن سليمان التيمي عن سليمان بن ابراهيم بن محمد التيمي قال ثم حول السند قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سليمان التيمي قال عن ابي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل قال حدثنا أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا هو بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. يقول أسامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، ليه؟ لأن النساء فيها شهوة والرجل يشتهي المرأة والمرأة تشتهي، وفي حديث ولا فتنة أضر على النساء من الرجال أيضا. يقول الله تعالى زين للناس حب الشهوات، لاحظ زين للناس حب الشهوات من النساء، بدأ بالنساء لأن هي أول شهوة يريدها الإنسان. زين للناس الناس حب الشهوات، يعني زين للرجال حب الشهوات، ما هي النساء أول من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحب، هذه مزينة للناس، زينت وحسنت للناس، زين للناس يحب الشهوات من النساء، بدأ بالنساء لأن هي التي تشتهي الناس. الرجال ما يشتهون، أعظم ما يشتهي الإنسان وأعظم ما يفكر فيه وأعظم ما يتكلم فيه أن يكون له امرأة يتزوجها، قبل أن يفكر بجميع شيء يفكر بالمرأة الذي يتزوجها، لأن الله يقول زين للناس يحب الشهوات، الناس الرجال من جن وإنس، زين للناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، الحرث الحدائق والأنعام الغنم والإبل والبقر. الشاهد أنه فتنة الرجال، يقول ما تركت، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. قال رحمه الله تثنى بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صباح إلا وملكان يناديان ويل للرجال من النساء وويل للنساء من الرجال. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا خارجة بن مصعب قال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار الهلالي قال عن أبي سعيد بن يسار الليثي قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من صباح إلا وملكان يناديان ويل للرجال من النساء. ما من صباح يصبح الصباح مع طلوع الشمس إلا وملكان يقولان ويل للرجال من النساء، وويل للنساء من الرجال، لا شك في هذا، لأن الله تعالى تقدس جعلها فتنة، هذا في شهوة للرجل للمرأة، وهذه لها شهوة في الرجل، فهذا يشتهي المرأة وهذه تشتهي المرأة، فهي فتنة. وإبليس يرقص، إبليس وأعوانه يرقص، يرقص مع على هذا، ويدخل من ابن آدم مجرى الدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويحسن له المرأة هذه، لو هي شوها لو هي خبيثة لو هي كيش يحسنها، أوه المرأة هذه حلوة ومزيونة، ويحسن حتى يفتنه نعوذ بالله بها، ويقع عليها ويحسن له هذه ويحسن له هذه ويحسن له هذه إلى آخره. الشاهد أن الملكان يقول الملكين يقولان ويل للرجال من النساء، وويل أيضا من للنساء من الرجال، لا شك في هذا، أن هذا حاصل، أن المرأة تفتن الرجل وأن الرجل يفتن المرأة. نعم. قال رحمه الله دثنا إيران بن موسى الليثي قال دثنا حماد بن زيد قال دثنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال إن الدنيا خطيرة حلوة وإن الله مستغلبكم فيها فناذر كيف تعملون على فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمران بن موسى عمران بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا علي بن زيد علي بن زيد بن جدعان قال عن أبي نظرة عن أبي نظرة المنذر بن مالك بن قطع اسمه قال حدثنا أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال إن الدنيا خطيرة حلوة. يقول أبو سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قام خطيبا فكان فيما قال إن الدنيا حلوة خضرة ولكن نعم وإن الله مستخلفكم فيها وإن الله مستخلفكم فيها، يعني جعلكم أنتم اللي تأخذون الدنيا، ما في أحد غيركم، أنتم أهل الدنيا تأخذون الدنيا، أنتم يا بني آدم مستخلفكم الله في الأرض وأنتم اللي تأخذون الدنيا. نعم. فناظر كيف تعمل فناظر حينما استخلفكم ناظر كيف تعملون فناظر ربنا كيف تعملون. وقرأتم في سورة البقرة محاورة الملائكة لربنا تعالى وتقدم، كيف تجعل من يفسد في الأرض ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونفعل ونفعل. قال الله لهم أن هؤلاء أسجد آدم عليه السلام علمه الأسماء وقال أنتم عاد علموني بأسماء هذه الأشياء كيلا علموني بها، قالوا لا علم لنا، قال علمهم يا آدم، يعني انظروا هذا فضل آدم عليكم فهو تعرف يعرف هذه الأشياء كلها وأنتم لا تعرفونها، وتقولون وتقولون جعلت خليفة في الأرض يفسد في الأرض وتركتنا حنا نسبح بحمدك ونقدس لك. محاورة. الشاهد أن بني آدم فتنوا في الدنيا إذا فتحت عليهم فهي فتنة، وإن افتقروا فهي فتنة. قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الدنيا، اجعل بينك وبين الدنيا وقاية، اجعل بينك وبين الدنيا وكثرتها وهمومها وفتنتها أن تفتنك عن دينك تفتنك عن صلاتك تفتنك حتى عن نفسك الإنسان. واتقوا النساء أيضا، اجعل بينك وبين فتنة النساء وقاية، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعوذ بالله من نفسك الإنسان، اللهم عنا على نفسي والشيطان، لازم تلهج اللهم عني يا ربي لأن ما في عون إلا من الله تعالى وتقدس، اللهم عني على نفسي والشيطان، اللهم اصرف عني السوء والفحشاء، تلهج بهذا اللهم عني على نفسي، نفسي أولا النفس الأمارة بالسوء، اللهم عني على نفسي والشيطان، يتجمع النفس الأمارة مع الشيطان فيغيانك يغيانك حببانك إلى المرأة وحبب المرأة إليك إلى آخره. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال حدثنا موسى حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن داود بن مدرك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة الله في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساءهم الزينة وتبخترن في المساجد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى قال حدثنا موسى بن عبيدة موسى بن عبيدة قال عن داود بن مدرك عن داود بن مدرك أو مدرك قال حدثنا عروة بن الزبير عروة بن الزبير عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو جالس في المسجد إذ دخلت امرأة مزينة متبخترة ومتعطرة وتمشي تبختر وأحسن ثياب لابسته ودخلت المسجد، فلما نظر إليها الرسول عليه الصلاة والسلام عرف الغضب في وجهه، عرف الغضب في وجهه وكره مثل هذه المرأة، فقال أيها الناس أمنعوا نساءكم من الزينة ومن التبختر في المساجد، فإن بني إسرائيل لم يهلكوا حتى مشت مساجد نساءهم في المساجد متبخترات فأهلكهم الله تعالى وتقدس. فانتبهوا يا أيها المسلمون، انتبهوا لا تدخل النساء متبخترات في المساجد، لأن المساجد مملوءة الرجال، وإذا دخلت تتبختر فتنت الناس وصار الناس يلتفتون إليها وتركوا ما هم فيه، اللي يقرأ قرآن يترك يد اللي طالع فيها، واللي يحدث يطلع فيها، واللي يطوف يد اللي طالع فيها، فتنة المرأة فتنة. فاتقوا النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، ولا تجعلوا النساء تدخل متبخترات، امرأة تدخل متبخترة متزينة متعطرة تدخل المسجد فإنها في بعض الروايات زانية، فإنها في بعض الروايات زانية، وبعض الروايات أنها لا تقبل لها صلاة حتى تغسل الزينة هذه وتزيل الطيب وتزيل الثياب الزينة، ولا ما تقبل لها صلاة. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا سبيان بن عينان عاصم عن مولى أبي رهم واسمه عبيد أن أبا هريرة رضي الله عنه لقي امرأة متطيبة تريد المسجد فقال يا أمة الجبارين تريدين؟ قالت المسجد. قال ولا تطيبت؟ قالت نعم. قال إني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عاصم بن أبي النجود قال عن مولى أبي رهم واسمه عبيد قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه التقى بامرأة متعطرة متزينة تريد المسجد بالشارع، التقى بها بالشارع فقال وهي متطيبة متعطرة متزينة، فقال يا أمة الجبار، وأتى بلفظ الجبار ما قال يا أمة الله، قال يا أمة الجبار لأن لفظة الجبار يرتعش الجلد، يا أمة الجبار ارتعش الجلد من لفظة الجبار، يا أمة الجبار أين تريدين؟ قالت المسجد. قال تريد المسجد. قال وله خرجت؟ قالت نعم وله خرجت. قال فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أي امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أي امرأة تزينت وتعطرت وتلبست وتريد المسجد فإنها لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل، حتى ترجع وتغسل معها من الزينة ومن الأطياب اللي في رأسها أو في بدنها، تغسلها ثم ترجع، وإلا فصلاة باطلة لا يقبل الله صلاة هذه المرأة. هذا أبو هريرة يسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وتلفظ بلفظة الجبار لأن الجسد يرتعش، قال يا أمة الجبار، لو قال يا أمة الله قد لا ترتع، لكن قال يا أمة الجبار، جبار السماوات والأرض، يرتعش الجلد، يرتعش انتفض كأنك يطلع شيء منك الإنسان من عظمة الجبار، عظمة رب العالمين. قال رحمه الله دثنا محمد بن رم قال عمان الليث بن سعد عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقنا واكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا من نقصان العقل، وتنقص الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا من نقصان الدين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن الهاد يزيد قال حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يا معشر النساء تصدقنا واكثرنا من الاستغفار. الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم عيد خطب الناس وخطب الرجال، ولما انتهى مشى إلى النساء، صفوف النساء مشى إليهن ومعه بلال، فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. فقالت امرأة جذلة يعني عاقلة جريئة وعاقلة من عاقل النساء وأجرأهن، يا رسول الله ليش نحن أكثر النساء أكثر أهل النار؟ قال لأن كنا تكفرنا العشير يعني تكفرنا الزوج، تلعننا تكفرنا اللعن وتكفرنا العشير، لو أحسن أشياء زوجها إليها الدهر كله. قالت ما رأيت منك خيرا قط، لو بس كلمة يزل فيها ولا حاجة يزل فيها. قالت ما رأيت منك خيرا قط. فكفرت العشير، كفرت زوجها، تكفرنا العشير وتكفرنا اللعنة، ولم أرى من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب منهن، ناقصات عقل ودين ومع هذا يغلبنا الداهية الكبير الرجل العاقل الداهية الذي يفضل على كثير من الرجال، لكن المرأة تغلبه. تعالى الله تقدم، المرأة تغلبه. ما رأيت أغلب لذي اللب عاقل متناهي في العقل متناهر في التفكير وفي الذكاء، لكن المرأة تغلبه، تجد امرأته تشير عليه بآراء أو تشير عليه بشيء ثم تغلبه في رأيها ثم يرجع إلى رأيها. المرأة تغلب ذي اللب، ما رأيت اللب أغلب لكنا من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب من كنا. وهي بعض الملوك حبس أناس في السياسيين، حبس أناس في السياسة وجاءوا جميع من يتوجهون إليه من كبار وصغار ورؤساء قبائل وعلماء وناس وأمراء، جاءوا يبون يفك هؤلاء أربعة أو خمسة، حصل منهم غلطة، حصل منهم وأمر بسجنهم، وجلسوا قريب 15 يوم، وكل من على وجه الأرض قريبا منه أتوا إليه يتشفعون ويرفض. راحوا إلى امرأته، راحوا إلى المرأة، ثم أصبح الصباح إلا مكوكين. عاد يتمثل الشاعر، ليس الشفيع الذي يأتيك متزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. الشاهد أن المرأة تغلب الرجل، ما رأيته من ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل وناقصات دين أغلب لذي اللب العاقل المتناهي في العقل والتفكير والذكاء أغلبه المرأة، وهي ناقصة عقل ودين. تعالى الله وتقدس. الشاهد قالت المرأة يا رسول الله ما نقص عقلنا وما نقص ديننا، انظر الجذلة في العقل من ثلاثه في العقل وفي الجراعة. قالت يا رسول الله ايش نقص عقلنا؟ قال ان المرأة جعلت شهادتها بشهادة امرأتين برجل، جعلت المرأتين بشهادة رجل كما ذكر الله في القرآن، وتجلس اسبوع واكثر واقل ما تصلي، يمر عليها رمضان ما تصلي، هذا ناقصة العقل وهذا ناقصة الدين. نعم. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن عمر بن عثمان عن عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا استجاب لكم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا ما كان هناك أمر بمعروف ولا نهي عن منكر فسدت الدولة، فسدت فسادا لا صلاح بعد. إذا كان ما هناك أمر بمعروف ونهي عن منكر في الدولة فسدت الدولة فسادا لا صلاح بعده إلا أن يراجعوا ربهم، إلا أن يراجعوا ربهم. ولهذا قال على الرسول عليه الصلاة والسلام اطروهم على الحق أطر، اطروهم في الأمر معروفا على الحق أطرا، الظالم امسك يده واطره على الحق أطر أن يرجع عن ظلمه. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا هشام بن سعد قال عن عمر بن عثمان قال حدثنا عاصم بن عمر قال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا استجاب لكم. تقول عائشة رضي الله عنها سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعون ربكم فلا يستجيب لكم. إذا ما أمرنا بالمعروف ولا نهينا عن المنكر ندعو فلا يستجاب لنا، ومع هذا نقول يا ربنا ما استجاب لنا. وليش ما استجاب؟ ليش؟ لأننا فرطنا في الأمر بالمعروف وفرطنا في النهي عن المنكر. لازم تأمر الكبير والصغير الإنسان، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولا أطر الظالم حق تأطره أطرا يعني تجبره جبر على أن يرجع إلى الحق. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه قال دثنا عبد الله بن نمير وابو اسامه عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم انه قال قام ابو بكر رضي الله عنه فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. قال أبو أسامة مرة أخرى فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير وأبو أسامة. وأبو أسامة قال حدثنا إسماعيل بن أبي حدثنا خالد. إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم. الاثنان هؤلاء من رواة الأمهات مثل محمد بن بشار ومحمد بن بدار. واحد منهم محمد بن بشار ومحمد بن مثنى. هؤلاء الاثنان فحلان بأول السند وهؤلاء الاثنان فحلان بآخر السند ولهما من رواة الأمهات الست رواة جميع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عن قيس بن أبي حازم قال قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله أثنى عليه ثم قال يا أيها الناس يقول إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما كان خليفة خطب الناس فقال أيها الناس إنكم تقرؤون قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني لما ضل بكيفه ما يضرك أنت تهتدي وتصير على الهدى ولا يضرك من ضل. فهذا يعني معناه ما تعرفون معناه. ليس معناها أنك تترك الناس وتقول أنا اهتديت والناس ما لي. ليس هذا معناها. إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لتدعونه فلا يستجيب لكم. نعم. يقول إن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أو شكع يعمهم الله. يقول أبي بكر الصديق إن الرسول يقول يوشك أن الله تعالى يعمهم بعقاب إذا رأوا المنكر فلم يغيروه. رأوا المنكر فلم يغيروه لا بلسانك ولا بيدك الإنسان لا بيدك ولا بلسانك لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب. لا بد أضعف إيمان القلب لكن تغير بيدك الإنسان تضرب أو تغير بلسانك تقول يا جماعة هذا منكر هذا الشيء اللي تعملون منكر أو بقلبك أو ذلك أضعف الإيمان إذا لم يستطع. فالشاهد أن أبو بكر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مروا بالمعروف لا تمنعك هذه الآية مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أو إن الناس إذا رأوا الظالمة ثم لا يغيرون أو شكع يعمهم. يقول الناس إذا رأوا منكر فلم يغيروا أو شكع يعمهم الله بعقاب. لا شك أن العقاب يعم أرسل ربنا تعالى وتقدس ملائكة على قرية من القرى فمروا على نبي من الأنبياء أو على إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال إلى أن قالوا إلى قيس فلن نهلكها قال فيها فلان فقال لما رأى أرسل ملك يعذب قرية يشيل قرية ويعذبها وثم فقال يا ربنا فيها فلان العابد اللي يعبدك قال به فابدأ فإنه لم يتغير قلبه يوما قط ما تغير قلبه في يوما قط. يعني ما أمر معروف ولا نهى عن المنكر فبه ببدأ به هذا الشخص اللي قاعد عند الناس اللي يعملون المنكر ولا يأمرهم به فبدأ. يقول الملك العذاب اللي أرسله الله يعذب القرية يقول به فبدأ فإنه لم يتغير في قلبه يوما قط ما تغير فبه فبدأ. نعم. معناه أن العقوبة تعم الصالح والطالح. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا عبد الرحمن بن مهدي قال دثنا سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما وقع فيه النقص كان الرجل يرى أخاه على الذنب فنهاه عنه فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم حتى بلغ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال لا حتى تأخذوا على يدي الظالم فتاطروه على الحق أطرا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري قال عن علي بن بذيمة. عن علي بن بذيمة وبعد النسخ عندكم بالدال هو خطأ. بديمة بديمة لا إنما بالذال لا. علي بن بذيمة قال حدثنا أبو عبيدة. أبو عبيدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل يرى أخاه على الذنب. يقول إن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان بنو إسرائيل إذا وقع فيهم الخطأ ووقعت فيهم الذنوب ووقع فيهم بعضهم يرى بعض هذا يفعل منكر وهذا يفعل أكيله وشريبه وجليسه فضرب الله قلوب بعضهم ببعض. لما لم ينكروا يرونك يرون هؤلاء يفعلون المنكر ومع ذلك يخالطوهم ويؤكلوهم ويشاربوهم ضرب الله قلوب بعضهم ببعض وطمس قلوب بعضهم ببعض فلعنهم. فقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما كانوا ذلك بما عصوا وكانوا يتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. لاحظ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون إلى آخر الآيات. فالشاهد أننا إذا لم نأمر بمعروف وننهى عن المنكر ونرى عيانا ونسكت عليه ونترك اللي يفعل منكر نتركه هذا معناه أن الله يضرب قلوب بعضنا ببعض وأن الله تعالى وتقدس يلعن هذه الأمة كما لعن بني إسرائيل. لأن ما بين الله وبين أحد نسب ولا بينه وبينه حسب. ربنا تعالى وتقدس تطيعه يحمدك فقام متكئ فجلس واستقعد وقال لا يعني لا لا حتى تأمروا بمعروف وتنهوا عن المنكر وتأطرون الظالم تأطرونه على الحق يطلع يعني تجبرونه وتجبرونه على الحق جبرا غصب رغم أنفه تجبرون لا وإلا فإنكم يوشك أن يعمكم العقاب. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا أبو داود أملاه علي قال دثنا محمد بن أبي الوداع عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود أبو داود أملاه علي أملاه علي إملاء قال حدثنا محمد بن أبي الوضاح محمد بن أبي الوضاح يعني أملاه محمد على أبي داود الحفري أملاه عليه محمد بن أبي الوضاح أو محمد بن الوضاح أملى عليه الحديث إملاء. قال حدثنا علي بن بذيمة علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن عبد الله ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل الحديث الأول أنه لابد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا أعلنه صاحبه لازم ننكر عليه ولازم نرده وإلا فالعقاب على الجميع. نعم. قال رحمه الله دثنا عمران بن موسى قال أنبأنا حماد بن زيد قال دثنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا وكان فيما قال ألا لا يمنع أن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. قال فبكى أبو سعيد رضي الله عنه قال قد والله رأينا أشياء فهبنا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمران بن موسى عمران بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا علي بن زيد بن علي بن زيد بن جدعان قال عن أبي نظرة عن أبي نظرة المنذر بن مالك قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فبكى أبو سعيد رضي الله عنه قال والله منعتنا هيبة الناس أن نتكلم أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر منعتنا هيبة الناس. اليوم الناس كثير منهم دمنع هيبة الناس أن يأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو كريم قال دثنا عبد الله بن نمير أبو معاوية عن الأعمش عن ابن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال يرى أمرا لله عليه فيما قال ثم لا يقول فيه. فيقول الله عز وجل له يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول خشية الناس. فيقول وإياك كنت أحق أن تخشى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير وأبو معاوية أبو معاوية قال الأعمش حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة عمرو بن مرة قال حدثنا أبو البختري سعيد أبو البختري سعيد بن فيروز قال أنا أبي سعيد الخدري أنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال لا يحقر أحدكم نفسه، لا تحقر نفسك الإنسان. رأيت إنسان يفعل منكر قل يا فلان هذا منكر جزاك الله خير، كأن اتركه اترك هذا يا فلان، لا تحقر نفسك تقول لا أنا ما نكفه ما نقد هذا حتى عامله أنها أنا. لا تحقر نفسك، أمره بالمعروف وانهى عن المنكر، ولا تحقر نفسك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر خشية الناس. نعم. قال يرى أمرا لله عليه فيما قال ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل يوم القيامة أن تقول في كذا وكذا فيقول خشية. يقول الرسول عليه قالوا كيف يحقر نفسه يا رسول الله؟ قال يرى أمرا له عليه مقال في مقال، استطيع يتكلم، ما حد يرمان عن لسانك أن تتكلم، استطيع أن يتكلم فيترك الأمر المعروف. فإذا لقي رب العالمين ما الذي منعك أن تأمر وتنهى؟ قال يا ربي خشية الناس. قال إياي أحق أن تخشى، إياي أحق أن تخشى. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي عن إسرائيل نبي ساك عن عبيد الله بن جرير عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعمل فيهم بالأعاصي وما عز منه وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي قال عن عبيد الله بن جرير عن عبيد الله بن جرير قال عن جرير بن عبد الله عن جرير بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله. يقول جرير إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز ممن يعمل، هم أعز وأجل وأعظم ممن يعمل المعاصي، يعني أنهم أكبر ويفترون ويقدرون أن ينكروا عليه لأنهم أقدر منه وأعز منه وأرفع منه. اللي يعمل المعاصي هذا هم أرفع منه وأقدر منه فيتركونه وهم يقدرون أن ينكروا هذا المنكر إلا نعم إلا عمهم الله إلا عمهم الله بعقاب من عند لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا تركوا من يعمل المعاصي ويتب الجاهر بها وهم يقدرون على تغييرها إلا عمهم الله بعقاب من عندنا. قال رحمه الله دثنا سعيد بن سويد قال دثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر قال لا تحدثوني بعجيب ما رأيتم بأرض الحبشة. قال بذية منهم بلى يا رسول الله بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من أجائز رهابينهم تحمل على رأسها غلة من ماء فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفاها فخرت على ركبتها فانكسرت كلتها فلما ارتفعت التفتت إليه فقال سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ بضعيف من شديدهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أنا أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع مهاجر الحبشة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه في السفينتين رجعوا من الحبشة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة قال حدثوني بما رأيتم في الحبشة، يقصد جعفر ومن معه ممن أتى أو أبو موسى الأشعري ومن معه الذي أتى بالسفينتين، أبو موسى الأشعري ومعه الأشعريون وجعفر بن أبي طالب ومعه مهاجرة الحبشة الذين هاجروا وأتوا إلى المدينة وأتوا الرسول في خيبر عليه الصلاة والسلام. الشاهد قالوا يا رسول الله إننا في الحبشة فرأينا عجوز من رهبان من رهابينهم تحمل قلة يعني قدر فيه ماء تحمل رأسها حملة القدر فيه ماء فقام فتى فسكان بطران بطران فسكان إلا عجوز شبيبها تحمل مال أولادها ولا تحمل مال لبيتها. قام بطران الشيطان نغزه فأجع على يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها وانكسر القدر وانكم. فقامت لما قامت واعتزلت قال ستعلم قالت له شفتت إليه قال ستعلم يا غدر إنما يبعث الله الأولين والآخرين. نعم إذا وضع الله الكرسي وجمع إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي وتكلمت الأيدي والأرجل الله وتكلمت الأيدي والأرجل عند رب العالمين تعالى وتقدس. نعم فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عند فوق فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عند رب الله عند رب. نعم فتعلم كل ظالم رايح يحشر عند الله وتتكلم الأيدي والأرجل ويقول يا ربي سل هذا لما أخذ مالي سل هذا لما ضربني سل هذا لما شتمني سل هذا لما فعل كذا وكذا تتكلم الأيدي والأرجل وتشهد هناك شهاء ما أحد يشهد تجيب شهود من رجلك وديك تشهد عليك يديك ورجلك. نعم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت فقال الرسول عليه الصلاة والسلام صدقت إن الأمة التي لا يؤخذ من ضعيفها لشديدها من شديدها لضعيفها يقول لا تقدس أمة لا تقدس يعني لا يرى لها لا يرى لها قيمة وليس لها شيء كرامة ولا لها قيمة عند رب العالمين وليست مقدسة هذه الأمة التي ما يؤخذ من ضعيفها من شديدها لضعيفها من شديد يعني قويها يؤخذ من قويها للضعيف يعني قوي يظلم الضعيف ونتركه يظلمه إذا لم نأخذ بيد القوي الشديد هذا وننصر الضعيف فيقول هذه الأمة ما تقدس وليس لها قيمة عند رب العالمين ولا قداسة ولا كرامة عند رب العالمين يعني لا تقدس أمة لا يؤخذ من شديدها لضعيفها. نعم قال رحمه الله دثنا القاسم بن زكريا بن دينار قال دثنا عبد الرحمن بن مصر دثنا محمد بن عبادة الواسطي قال دثنا يزيد بن هارون قال دثنا إسرائيل قال أنبانا محمد بن جهادة أنا ضيّت له في أنا أبي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا القاسم بن زكريا من القاسم بن زكريا قال حدثنا عبد الرحمن بن مصعب قال ثم حول قال حدثنا محمد بن عبادة حدثنا محمد بن عبادة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسرائيل قال أنبأنا محمد بن جهادة قال أنبأنا محمد بن جهادة قال عن عطية بن سعيد العوفي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد كلمة عدل أو قال كلمة حق عند سلطان جائر. أفضل الجهاد أفضل من قتال في سبيل الله كلمة عدل أو قال كلمة حق عند سلطان جائر. سلطان ظالم وجائر على الناس تكلم الإنسان يقول هذا ما هو طيب وهذا ما يصلح والظلم هذا امنع الظلم ولا تتبع بطانة السوء ولا تفعل ولا تترك كلمة حق عند سلطان جائر. أفضل الجهاد أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. نعم قال رحمه الله دثنا راشد بن سعيد الرملي قال دثنا الوليد بن مسلم قال دثنا حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال يا رسول الله أي الجهاد أفضل فسكت عنه فلما رأى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه فلما رمى الجمرة العقبة وضع رجله في الغزر ليركب قال أين السائل قال أنا يا رسول الله قال كلمة حق عند سلطان جائر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا راشد بن سعيد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو غالب قال عن أبي أمامة قال حدثنا قال عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى. يقول أبو أمامة إن الرسول عليه الصلاة والسلام عرض له رجل عند الجمرة الأولى يعني مما يلي عرفات الجمرة الصغيرة الأولى فقال يا رسول الله ما أفضل الجهاد كذا أي الجهاد أفضل فسكت عليه الصلاة والسلام وتركه ومشى. جاء الجمرة الوسطى فقال يا رسول الله أي الجهاد أفضل فسكت ومشى حتى أتى جمرة العقبة والناقة تمشي معه الناقة تمشي معاه ويمشي على رجوله عليه الصلاة والسلام، والناقة تمشي معاه مع أسامة بن زيد أو الفضل أو غيره، تمشي الناقة تباريه. لما رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام ثاني يوم العيد، رمى جمرة العقبة في الضحى، لما رماها وأتى إلى الشداد وجلس على الغرز، حط رجله في الغرز، قال أين السائل؟ الآن أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال كلمة حق عند سلطان جائر. أين السائل اللي سأل في الجمرة الأولى وسأل بالجمرة الثانية وسأل بالجمرة الثالثة؟ أينه الآن؟ قال أنا يا رسول الله. قال كلمة حق عند سلطان جائر. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معين الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقال رجل يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر في هذا اليوم ولم يكن يخرج وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فاستطاع يغيره بيده فليغير بيده فإن لم يستطف بلسانه فإن لم يستطف بقلبي وذلك أضعف الإيمان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا إسماعيل بن رجاء إسماعيل بن رجاء عن أبيه رجاء عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن مروان بن الحكم وعن قيس بن مسلم عن طارق وعن قيس بن مسلم وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري. تعرفون أن طارق بن شهاب ولد في خلافة عمر في أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقال أنه ليس بصحابي لأن أحاديثه كلها عن سلمان الفارسي، وفي أحاديث تروى عنه بدون سلمان لكنها غلط، فأحاديث طارق بن شهاب كلها عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. الشاهد هنا يقول عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن مروان بن الحكم حين كان أمير المدينة على معاوية لمعاوية، معاوية خليفة في الشام ومروان أميرا على المدينة، فأخرج كرسي الرسول، مروان جاء يوم العيد فأخرج كرسي الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مصلى العيد ثم خطب قبل الصلاة. ليش؟ عشان الناس لا يفرون، لأنه إذا صلى قبل الخطبة هرب الناس عن خطبته ما عاد يستمع له أحد، فمسك الناس علشان يسمعون خطبته. أول خطب ثم صلى، شوف الحيلة، أول خطب ثم صلى. ليش؟ لأجل الناس ما يذهبون ينتظرون الصلاة ما يرون، لكن لو صلى وترك الناس ما قعد ولا واحد لخطبته ولا لاستماع خطبته. فقام رجل فقال يا مروان إن هذا الكرسي لا لم يخرج، إنك خالفت السنة أخرجت الكرسي وهو لم يكن يخرج في هذا المكان، ما حد ما أخرج كرسي الرسول ما حد يخرجه إلى هذا المكان، وخالفت السنة حينما خطبت قبل الصلاة. قال أبو سعيد الخدري أما هذا فقد قضى ما عليه، هذا أمر بالمعروف خلاص قضى ما عليه، يعني أنه أدى ما عليه، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وعاد كونه يؤخذ بكلامه أو ما يؤخذ على شيء آخر، لكنه قضى ما عليه، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أما هذا فقد قضى ما عليه. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فاستطاع يغيره بيده فليغيره بيده. يقول أبو سعيد الخدري لما قال أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، عصا أو سكين أو سيف أو شيء، غيره ما استطعت. الإنسان إذا كان يستحق عصا بعصا يستحق أكبر بأكبر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه تكلم وينصح الإنسان، ما استطعت فبقلبك وذلك أضعف الإيمان. سمعت الرسول يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذا تكلم بلسانه قضى ما عليه، يعني تكلم وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بلسانه. نعم. باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثني عتبة بن أبي حكيم قال حدثني عمي عن عمرو بن جارية عن أبي أمية الشعباني أنه قال أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت كيف تصنع في هذه الآية؟ قالوا أي آية؟